إذ جاءها عراقي، أتاها رجل من العراق، هذا بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عراقي، فقال أي الكفن خير؟ قال لها أي الكفن خير؟ وفي الحديث ما تسمعون يقول صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. فمن استطاع لا يلبس إلا البياض فليلبس، والميت لا يكفن إلا بالكفن الأبيض، لا أبيض لا أسود ولا أخضر. فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك، وما يضرك هذا الذي تقول؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، كان لها مصحف لكتاب الله، أريني مصحفك. قالت ولم؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير ما يؤلف في بلاده في العراق. قالت وما يضرك أيه قرأت أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل الآية. ماذا قالت الصديقة؟ العراقي قال لها لعلي أؤلف، أعطيني مصحفك، أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه، أجمعه كما هو، فإنه يقرأ غير مؤلف في بلادي في العراق. قالت وما يضرك أيها قرأت قبل؟ ما في ما يضرك، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر فيها الجنة والنار. أول ما نزل منه سورة من المفصل هي يا أيها المدثر ذكر فيها الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، أي دخلوا في الإسلام، نزل الحلال والحرام، البيان الحلال والحرام. أول ما نزل في مكة ما فيه ما أحل الله ولا ما حرم، فقط العقيدة والدعوة إلى الله وبيان الجنة والنار وما فيها. حتى إذا ثاب الناس ودخلوا في الإسلام في المدينة نزل الحلال والحرام، أي بين الله ما يحل لنا وما يحرم من الأكل والشرب واللباس والنكاح وما إلى ذلك. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لأنهم في أول أمرهم يؤمنون، ما عندهم استعداد لأن يتركوا المآكل والمشارب والملابس حتى يصبح الإيمان في قلوبهم قويا. واسمعوا ما قالت. قالت حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، أي بيان ذلك، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، وهو يدعوهم فقط إلى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة حق. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، هذه الصديقة تقول، نزل بمكة القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وإني لجارية طفلة ألعب، بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر، هذا الذي نزل، بل الساعة موعد الكفر موعدهم الساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده بالمدينة. خلاصة القول أن نعلم أن بداية نزول القرآن ما فيها بيان حلال ولا حرام، لا من الطعام ولا الشراب ولا من النكاح، الدعوة فقط إلى أن يؤمنوا بالله ولقائه أي الدار الآخرة وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى هاجر الرسول إلى المدينة ودخل الناس في دين الله أصبح القرآن ينزل ببيان الحلال والحرام. وهذه تكون لطيفة لو أن شخصا في قرية من القرى وأهلها هابطون ساقطون له أن يبتدي بهم بما هو أعظم، أولا بالعقيدة ثم بكذا كذا يتدرج بهم قد ما يستجيبون. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ شخص نزل بقرية أهلها مشركون ضالون خابطون، هل يلزمهم بكل شيء في أول مرة؟ ما يستطيعون، يبدأهم أولا بالعقيدة ثم بالأدب ثم بالصلاة ثم كذا ويتدرج بهم كما تدرج الله بالمؤمنين. ما نزل في مكة الأمر بكذا ولا كذا أبدا إلا بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الدار الآخرة حق. ماذا قالت الصديقة رضي الله عنها؟ ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أي لا نتركها أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله وسلم وإني لجارية طفلة صغيرة ألعب، نزل في مكة على الرسول ماذا؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده بالمدينة النبوية، لأن البقرة والنساء ندرس هذه الأيام وإلى كلها أحكام بيان للحلال والحرام. قال فأخرجت له عائشة المصحف، فأخرجت له عائشة المصحف فأملت عليه الآيات. نعم. ثم قال الشيخ حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل في سورة سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. ماذا يقول ابن مسعود عنه؟ يقول سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل في سورة بني إسرائيل وهي سبحان وسورة الكهف وسورة مريم وسورة طه وسورة الأنبياء يقول إنهن من العتاق الأول الذي نزلوا في مكة ومن قلاء وهن من تلادي أي عندي من قديم أحفظها أربع صور أو خمسة ما نزلنا بالمدينة. ومعنى هذا أن بعض الصور نزل بالمدينة وبعضها بمكة، التي نزل بمكة ما فيها بيان الحلال والحرام، والتي بالمدينة نعم فيها بيان الحلال والحرام من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وما إلى ذلك. ثم قال الشيخ أيضا حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمع البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. يعرفوا هذه سبح اسم ربك على نزلت بمكة قال حفظته وعلمت وقبل نزول الرسول بالمدينة هكذا يقول تعلمت سبح اسم ربك قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى المدينة. ويستحب إذا سمعت من يقرأ سبح اسم ربك قل سبحان ربي الأعلى ما ننسى هذا. قرأتها أنت قل سبحان ربي الأعلى، قرأها القاري وهو يصلي قل سبحان ربي الأعلى، لأن الله قال سبح يا رسولنا باسم ربك الأعلى. وقال الشيخ حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله يعني ابن مسعود قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج على القمى فسألناه فقال 20 صورة من أول المفصل على تأليف لمسعود آخرهن الخواتم هم حاميم والدخان وعما يتساءلون. وفي هذا بيان عندنا غير هذا، وهو أن قصار المفصل طوال المفصل من الحجرات من يهل إذا الحجرات يا الذين آمنوا، وطواله تلك الصور كلها إلى صورة عبس، عبس فما بعدها إلى والضحى قصار نعم فواصل مفصل، ما هم الطوال ولا القصار، ومن الضحى إلى الناس قصار المفصل طواله من يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الحجرات معروفة، ويستمر طوال المفصل إلى عبسة، من عبس إلى الضحى مفصل قصار وسط، ومن الضحى إلى الناس قصاره هكذا يقول. قال مرة ثانية، قال عبد الله لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن، الصور المتماثلة 2-2 في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 صورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. ثم قال الشيخ باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، الجبريل ينزل ويعرض القرآن على الرسول والرسول يسمع حتى يفهم ويحفظ. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليهما السلام، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة زوجه عليهما السلام، قالت أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم خبر، ما هو؟ أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة حتى يتأكد من حفظه، وإنه عارضني العام هذا مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. الله أكبر، هذا العام قال عارضني مرتين جبريل ولا أراه إلا حضر أجلي، وهو كذلك. وقال حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، والله العظيم أجود الناس بالخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يده تمر يعطيها، أجود الناس بالخير، وأجوده ما يكون في شهر رمضان، أجود الناس بالخير طول العام لكن في رمضان أكثر، أكثر جودا وعطاء للخير. لما؟ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان، في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ رمضان، يعرض عليه رسول صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة التي تأتي بالخير. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوجد بعض الصالحين في رمضان ينفقون الكثير ائتسام برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم وهو في رمضان، وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم كل عام 10 ليالي فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، والاعتكاف ما زال المؤمنون يعتكفون والمؤمنات. اللهم يسر أمرنا واقض حاجتنا حتى نعتكف مع المؤمنين والمؤمنات. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. عرفتم لما درسنا الحديث؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل تصلي 1000 مرة الليلة وغدا إن شاء الله، والله إنا لنصلي 2003 ولا حرج. ما دمت جالسا ما تتحدث مع أحد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في طريقك ماشي على سيارة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عائد المسجد كذا تصلي 2003 و4. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. في هذه بعض الأسئلة، يقول السائل: هل إذا يأثم الإنسان إذا كفن الميت في ثوب غير أبيض؟ سائل كريم يقول: هل يأثم الإنسان إذا كفن ميتا في ثوب غير أبيض؟ ونقول: هل يأثم الإنسان إذا لبس ثوبا غير أبيض؟ لا يأثم، لا يأثم، ولكن فاته أجر وفضل. الأفضل الأطيب الأطهى أن تكفنه في ثوب أبيض، لكن لو كفلته في أسود الإثم ما فيه، ولكن فاتك الأجر وفاته. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل إذا وجب، هل يجب أن نقول إذا ذكر الصحابي رضي الله عنهم؟ سائل كريم يقول: هل يجب علي إذا ذكر صحابي بين يدي، هل يجب علي أن نقول رضي الله عنه؟ الجواب: لا يجب، ولكن يستحب. وبينا غير ما مر للسامعين والسامعات مالي. أولا: إذا ذكر نبي من الأنبياء من آدم إلى عيسى قل عليه السلام، كان موسى عليه السلام، قال عيسى عليه السلام، قال نوح عليه السلام. وإذا ذكر النبي الخاتم للأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، لا تقل عليه السلام، قل صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر صحابي قل رضي الله عنه. وإذا ذكر تابع غير صحابي قل رحمه الله. وإذا ذكر من معنا قل غفر الله له. عرفتم هذا الطريق ولا لا؟ مسلك حسن. ذكر النبي قل عليه السلام، الأنبياء عليه السلام. ذكر محمد قل صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو بكر قل رضي الله عنه. ذكر مالك والشافعي قل رحمه الله. ذكر من دونهم من المؤمنين قل غفر الله له. جزاكم الله خير. يقول كذلك أيضا: ما معنى رغم أنف؟ بهلول يقول: ما معنى رغم أنف إن ذكرت عنده ولم يصل عليك؟ بمعنى أذله الله وكسر أنفه، هكذا. ما هو ذليل، هذا هو الرغم، أذله. نعم، الرغام التراب، يعني إن شاء الله يحطه في التراب. جزاك الله خير. هذا السائل يقول: إذا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإذاعة أو التلفاز هل نصلي عليه كذلك؟ بهلول يقول: أرأيت إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الإذاعة أو التلفاز نقول صلى الله عليه وسلم أو لا نقول؟ ينبغي أن تقول، إلا إذا كنت تخرع أو تبول، كما بينا من كاف المحراض ما يذكر ولا يصلي ولو سمع. خارج المحراض إذا سمعت اسمه قل صلى الله عليه وسلم، وأنت تأكل وتشرب كذلك. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: توفي شخص وأوصى أن يعطى أحد أبنائه من التركة قطعة أرض وهو أصغر أولاده، هل يجوز ذلك؟ سائل كريم يقول: مؤمن قبل وفاته أوصى لأحد أبنائه بقطعة أرض أو بشقة من الشقق أو عمارة من العمارات، هل يجوز؟ علمتم هذا زادكم الله علما وحفظتم على رسول الله الكريم يقول: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، من أراد أن يوصي لأحد لن يكون من الوارثين بل من غير الوارثين، والوصية لا تجوز أكثر من الثلث أبدا. ومسألة فقهية، وهي إذا الأب وصى لجهله الورثة إذا سامحوا بذلك ووافقوا أنفذوا الوصية، وإذا قالوا لا لا تنفذ أبدا. هذه دعوة سافرة سافرة أيوة للأغاني وتعلمها، وكذلك تأجير السماعات والأجهزة في الأعراس، وكذلك تعليم الناس كيف يغنوا، وعندهم فرق موسيقية ويدخنون، كيف يدخنون؟ يقول أفتونا كيف هذه. سائل كريم يقول: مما انتشر بيننا من البدع الباطلة المحرمة أنهم يجتمعون على الأغاني والمزامير ويعلمون الأغاني ويعلمون البنات والنساء كيف يغنين وينشرون هذا، هل يجوز هذا؟ والله ما يجوز. أعراسنا أيها المسلمون أن يجتمع المؤمنات دون الرجال، وأن يكون بينهن أو بين أيدينا دف هكذا فقط، ولا مزمار ولا صوت ولا، والمؤمنات يغنين وينشدن أناشيد طيبة طاهرة فيها دعوة الله والإسلام والأخلاق، أما فيها معاني الزنا والربا والباطل المنكر فلا. لا، بيوتنا طاهرة كبيوت الله، ما في أغاني ولا مزامير ولا طبول أبدا ولا صور ولا تصوير. هذا شأن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان المؤمنون والمؤمنات. ثم نفخ الماسونيون هذه الروح الخبيثة فأخذ ينتشر الباطل بين المسلمين، ومن هذه الأغاني والمزامير والطبول واختلاط الرجال بالنساء والتصوير في العراس. والله ليس هذا من الإسلام في شيء، ويجب أن نتركه ونبتعد عنه، ولا نستجيب دعوة هؤلاء ولا نحظى معهم. جزاكم الله خيرا، نسأل الله يدفع عنا البلاء. آمين. هذا السائل يقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ما معنى النردشير؟ يقول السائل: لعبة من اللعب، ما نعرفها، نوع من اللعب. وكذلك يسأل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات؟ قتات قتات النمام. نمام لا يدخل جنة نمام. نعم، من مات على هذه الكبيرة ما يدخل جنة حتى يغسل في النار ويخرج منها. نعم، يكون له خير. يقول السائل: هل تعرفون من هو القتات النمام؟ نحن جالسون في مجلس 2-3، يقول فلان يقول كذا وكذا ويكذب عليه: يا فلان قال لكم كذا وكذا، أو سبك أو شتمك، وينقل هذا والعياذ بالله للفتنة. هذا هو القتال، هو النمام، ولا يحل النميمة أبدا بحال من الأحوال. والقتات ما يدخل الجنة لأنه ينقل الباطل والسوء والعياذ بالله والفتن. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: هل يجوز أن نقول للمسلم الميت المرحوم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز أن نقول فلان رحمه الله من الموتى؟ لا بأس، على أنها دعاء أو إخبار، دعاء تدعو له بالمغفرة والرحمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا رجل يسأل أنه أذنب ذنبا كبيرا ثم تاب، ثم نقض هذه التوبة وعاود للذنب وتكرر منه مرارا، ثم الآن يقول: أنا تبت توبة نصوحة، ما حكم توبتي؟ سائل كريم يقول: ارتكبت ذنبا كبيرا وتبت، ثم رجعت إلى الذنب الكبير ثم تبت، ثم رجعت والآن تبت، ماذا نقول لك؟ إن بقيت على توبتك ومت على ذلك نجوت، وإن أنت عدت من ذلك للإثم ومت عليه يا ويلك من النار. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: صلى العصر في المسجد النبوي. بينا غير ما مر لا يجوز معاودة الإثم، وإن أذنبت وتأثمت يجب أن تتوب توبة نصوحة وهكذا. فإن مت على تلك التوبة والله نجوت، وإن عدت إلى الإثم الكبير ومت عليه هلكت. نعم جزاكم الله خير. يقول صلى العصر في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين بعد صلاة العصر، هل يجوز هذا أم لا؟ سائل كريم يقول صليت العصر في المسجد النبوي هذا وذهبت إلى قباء لأزور فصليت ركعتين. الجواب الذي أقوله وأدعو الإخوان إليه، من أراد أن يكتب له أجر عمراء فليتوضأ في بيته وليأتي مسجد قباء في وقت تجوز فيه النافلة بعد ارتفاع الشمس وطلوعها إلى قبل الظهر، من بعد الظهر إلى العصر، من بعد المغرب إلى العشاء. أما يأتي في وقت الكراهة ما ينبغي هذا، ما يفعل هذا. لماذا تأتي بعد في وقت الكراهة؟ إيتي قباء في وقت تجوز فيه النافلة، في الليل بعد المغرب بعد العشاء في الضحى وهكذا بعد الظهر إلى قبل العصر. أما في وقت الكراهة ما ينبغي ولا تكتب لك عمرة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول إذا أراد الشخص أن يقوم من الليل هل أفضل أن يجهر في صلاته أو يسر؟ وهل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ سائل كريم يقول أرأيت مؤمنا قام يتهجد في الليل أيحسن به أن يرفع صوته بقراءته أو لا؟ الجواب إذا كان وحده وليس هناك نائم يزعجه أو يوقظه وجهر بالقراءة ليبكي ويخشع لا بأس أفضل، وإذا كان معه نائمون من نساء أطفال ويزعجهم لا أبدا، يقرأ سرا كما في النهار. نعم ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على أبو بكر وجله يخفض ومر على عمر فرجله يرفع صوته فقال عمر فقال الذي قلته هو الذي عليه أهل العلم، إذا كنت لا تزعج نائمين ولا تقذهم ارفع صوتك، وإذا كنت بينهم أو تخاف بيا وكذا اقصرا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا الرجل أخذ من زوجته 3000 ريال من ثمن ذهبها، هل يحسب عليه دين؟ بهلول يقول أخذت من امرأتي 3000 ريال هل يعتبر هذا دينا علي؟ هذا يعود إليها هي، لما أعطتك منحتك عطية لله وإلا أعطتك دينا عليك تحسبه؟ فإن كانت أعطتك عطية لله مهرها كله يجوز كما قدمنا ودرسنا، مهر المرأة تعطيه لزوجها لا حرج، بعدما تأخذه تعطيه لزوجها ولا حرج. فالآن 3000 إذا أعطتك إياها صدقة هدية عطية خذها، وإذا قال الدين دين ويجب أن ترد هذا الدين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا أن أخاه تزوج بابنة عمتي ابنة عمه أن أخاه تزوج بابنة عمه فهل يجوز أن يهدي لها شيئا بغير إذن زوجها؟ أعيد السؤال. يقول إن أخاه تزوج ابنة عمه بابنة عمه هنا. طيب هل يجوز له هو أن يهدي لابنة عمه بغير إذن زوجها؟ سبحان الله، يخاف أن يصبح طالبا للزنا بها. حمو نحن نقول، يقول سائل رجل تزوج بابنة عمه فهل يجوز لأخي أن يهدي هدية؟ لما يهدي الهدية؟ إذا احتاجت عطيها عطية يكرمها، أما هدية لما هذه الهدية؟ يهدي لزوجها، نخشى أن تكون بينهم مودة وحب ويقع الزنا، لا حول ولا قوة. جزاكم الله خير. هذا يعقب الأخ، يقول ما الفرق بين غفر الله له والمغفور له؟ سائل كريم يقول ما الفرق بين قولك فلان غفر الله له أو فلان المغفور له؟ قولك غفر الله له أو لا، أما المغفور له من أين لك أن الله غفر له؟ كيف عرفت هذا حتى تقول المغفور له؟ إلا إذا أردت بذلك الدعاء أدعو له بالمغفرة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل السائل يقول هل يجوز أن يقول اللهم ارحم محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم تحنن على محمد؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمؤمن أن يقول اللهم ارحم نبينا محمدا؟ يقول اللهم صل على نبينا محمدا، والصلاة من الله رحمة، ما يقول اللهم ارحم محمدا أو اغفر ذنوب محمد، هذا كلام باطل ولا يقوله ذو علم أبدا. نحن مأمورون بأن نصلي عليه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله رحمة المصلى عليه، ما نقول اللهم ارحم محمدا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هو مؤمن بالله أنه خالق ورازق ومحي، مؤمن بأن الله خالق ورازق ومحي، لكن أمور الغيب كالآخرة يقول في شك في قلبه. سائل كريم يقول يوجد موسوس مؤمن بالله ورسوله وكتابه ويعمل الصالحات، وهو شاك في الدار الآخرة هل هي حقيقة أو ما هي حقيقة. إذا كان شكا فهو كافر، وإذا كان وسواس يطرده بكلمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا يلتفت إليه. جزاكم الله خير. هذه امرأة حلفت أن تصوم شهرا كاملا وصامت 20 يوما وحاضت تقول الآن لا تستطيع أن تصوم شهرا كاملا، فماذا تفعل؟ سائلة كريمة تقول نذرت لله، حلفت بالله أن أصوم شهرا، حلفت أو نذرت؟ لا حلفت. هذا حلفت، ما استطعت كفارة يمين ولا شيء عليها. جزاكم الله خير. يقول تقول مريضة تطعم 10 مساكين ما استطعت تصوم 3 أيام. يقول هل يجوز أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول هل يجوز أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نتوسل به إلى ربنا ليغفر لنا ويرحمنا ويدخلنا الجنة، لكن كيف تتوسل؟ بين لنا كيف تتوسل. توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه 10 مرات والألف مرة توسل. صل على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلتك به. توسل إلى الله بالإيمان بي، اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، اللهم إني أتوسلك بحبي لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر وترحمني. توسل إلى الله باتباعه فيما يأمر وينهى بهذا الوسيلة، ما الوسيلة العامية؟ أسألك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى أسألك بنبيك؟ أنت خلقت النبي، أنت نبأته. توسل إلى الله عز وجل بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، باقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التوسل بالنبي، ما أسألك بنبيك تعطيني كذا وكذا أو بجاه نبيك. هذه وسائل العامة. جزاكم الله خيرا. هذا يقول هو ورد أن عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين، هل يجوز يقول الحاكم الآن من حكام أمير المؤمنين؟ بهلول يقول كان الصحابة يقولون عمر أمير المؤمنين لما تأمر وبايعوه وأصبح أميرا، هل يجوز أن نقول لحاكم اليوم أمير؟ نعم أمير. 3 فقط يخرجون للسفر بينهما أمير يأمر وينهى، كل من يأمر وينهى فهو أمير، كيف الحاكم ما يكون أميرا؟ من أمراؤنا الذين يأمروننا وينهوننا هم أمراؤنا. يقول أمير المؤمنين هكذا؟ أمير المؤمنين في المدينة في البلاد الإسلامية، ما هو في بلاد الكفر. جزاك الله خير. طيب. إذا كان هناك مؤمنون وهو أمير عليهم أمير المؤمنين، وإذا كان في إيطاليا أمير المؤمنين أمير الكافرين. هذا السائل يقول كيف نكسب اليقين الصادق؟ كيف نكتسب واليقين الصادق نتيقن. سائل كريم يقول: كيف نكتسب الإيمان الصادق، الإيمان اليقين الصادق؟ ها؟ اليقين الصادق، نعم، تكتسبه بذكر الله والدار الآخرة، بقراءة القرآن العظيم، بالنظر في هذه الكائنات وما فيها من مخلوقات، بذلك يكبر يمين إيمانك ويصبح يقينا. وأي مأموم حق لا يكون موقنا بوجود الله وبشرع الله وبنبوة محمد وما إلى ذلك، هذا قد يكون من الوساوس فقط الشيطانية. ما منا إلا هو موقن بأنه بعد الموت سيبعث حيا وسيحاسب على عمله ويجزى به، وإما يدخل الجنة أو النار. هذه عقيدة مع قلوبنا معقودة لا تنحل حتى نموت. ومن وسوس له الشيطان وشك كما قدمنا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أراد أن يقوي إيمانه ويقينه فعليه بذكر الله وقراءة كتاب الله والنظر في هذه الكائنات ومن أوجدها ليزداد إيمانه ويقينه. ما يلهو يلعب ويقول إيمانه باطل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: حاج جاء يريد أن يموت في المدينة، وقفز من فوق العمارة من المبنى حتى قفز على عمد. أي ما أظن هذا يقع، هذا باطل هذا كلام. يجب أن يكون السؤال معقولا مقبولا. قال: مؤمن أراد أن يموت بالمدينة ليفوز بالموت فيها فجاء وقتل نفسه فيها، هذا مؤمن؟ هذا كافر والعياذ بالله. نعم، بلغني بالأمس مؤمنة تسكن في تبوك وتتردد وتقول: إن شاء الله أموت بالمدينة فقط، وجاءت وماتت بالمدينة يوم وصلت. هذه ربانية رحمة الله عليها ورضي عنها، جزاكم الله خير. أما يقتل نفسه في المدينة فهو في جهنم والعياذ بالله. رجل يقول: لم يصلي 3 أسابيع على غير القبلة، صلى 3 أسابيع على غير القبلة، ما حكم صلاته؟ سائل كريم يقول: صلى مدة 3 أسابيع إلى غير القبلة، ما عرف القبلة، صلاتك صحيحة ولا حرج. اسمعوا، عليك أن تجتهد في معرفة القبلة لتصلي، فإن اجتهدت وصليت وتبين لك أن الصلاة ليست، صلاتك صحيحة ولا حرج. رجل قال لزوجته واشترط عليها وهي معلمة، أعيد، إيش؟ زوجته معلمة، ما شاء الله، واشترط عليها أن تعطيه من راتبها نظير غيابها من المنزل، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ما عندنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندنا نساؤنا يشتغلن كالرجال ويأخذن رواتب وبعد ذلك يتكبرن على الرجل وإن شاء أعطى وإن شاء منع، هذا لن يكون بيننا أبدا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة في بيتها تخدم زوجها، تربي أولادها، تعد طعامها وشرابها، وتذكر ربها، وتصلي وتصوم، وزوجها في المصنع أو المتجر يعمل ويأتي بالطعام والشراب. أما أن تكون المرأة المؤمنة موظفة متعنترة وتقول ما نعطيك، يقول أعطيني. هذا يقول سافر يوم الجمعة، هذا والله من لمن الماسونية يريدون أن تهبط هذه البلاد بعد ما رفعها الله، يعملون ليل نهارا حتى تهبط هذه الأنوار تنطفي، لا قدر الله ولا انطفأت أبدا، والله لمن الماسونية اليهودية. نعم. يقول سافر يوم الجمعة وفي الطريق صلى الجمعة، ومن قال كيف نقول من 2-3 ما توظفت عندنا مرة من رسول الله إلى اليوم فيه النساء موظفات بلا رواتب؟ قولوا والله لا توجد واحدة 1400 سنة، فكيف الآن نطالب بهذا ونتبجح ونقول وظف امرأتي توظف وتعمل؟ هذا عند اليهوديات والمسيحيات، مو عند المؤمنات الربانيات مشغولات بذكر الله وبعبادته وبخدمة الأولاد والأزواج، كيف يتوظفنا؟ استرجل النساء. أقول استرجلت النساء. ما كان يهودية. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول سافر يوم الجمعة وصلى الجمعة في الطريق وصلى بعدها العصر ركعتين، هل تصح صلاة العصر قصرا أم لا؟ السائل يقول أنا مسافر في طريقي وجدت من يصلون الجمعة فصليت الجمعة معهم ثم قمت فصليت العصر ركعتين جمع بينهما، يجوز يجوز يجوز ولا حرج؟ سائل يقول نريد دعوة صالحة، هيا ندعو لإخوان الفلسطينيين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا رفعنا إليك يا رب العالمين، ففرج ما بعبيدك الفلسطينيين يا رب العالمين. اللهم أنقذهم مما فيهم، اللهم أنقذهم مما هم فيه، اللهم فرج كربهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم أبعد عنهم هذا الظلم الذي أصابهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه.